الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرح ثلاثة الأصول. قال المصنف رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قوله: والناس إذا ماتوا يبعثون. يمر الإنسان بثلاثة أطوار: الأول طور الخلق من تراب، والثاني الإعادة إلى منشئه وهو الموت، والثالث الإخراج وهو البعث من القبور للجزاء والحساب. وذلك حين يؤمر الملك بالنفخ في الصور، فيقوم الناس من قبورهم مذهولين كأنهم فراش مبثوث. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم، أي من الأرض خلقناكم، حين خلق آدم عليه السلام من تراب. وفيها نعيدكم، أي بالدفن بعد الموت. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي بالبعث يوم القيامة. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فهذه الآية موافقة تماما للتي قبلها. قال المصنف رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، أي أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأدلة البعث تضمنت ثلاثة أشياء: أولا كمال قدرة الله، كما في قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، إلى قوله: وجنات ألفافا. ثانيا كمال علمه، كما في قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومن المعلوم أن الإعادة أسهل من الابتداء، مع أنها كلها على الله عز وجل هينة. ثالثا كمال عدله وحكمته، ليلقى كل عامل جزاءه في الآخرة. ومن ذلك قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي أن الأمر لا ينتهي بالبعث، بل هناك محاسبة على الأعمال، فالسيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والحسنى منها الجنة. وأعظم نعيم الجنة رؤية المؤمنين ربهم عيانا، فقد أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله لم تروه. فقالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المصنف رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالشاهد منها: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ومما أنكره القوم البعث. ومن الأدلة الأخرى على كفر من كذب بالبعث قوله تعالى: